والصابئين والنصارى والمجوس والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر لهم ثياب من وجل. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يشعر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات

وما يكلك يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا سيدي يا نور النبي بيتي للطاق إفين والقاق إمين وربك السجود الله وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم أيام معلومات

تخطفه. أيوة يا حنين. فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي بجريح في مكان سائق. يا رب يا منزل يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا لكم فيها منافع إلى أجل مسمى. ثم محلها إلى البيت العتيق. أيوة يا عم. أيوة يا عم يا حبيبي يا رسول الله. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم. ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد. الله أنا هو تعالى بما جاء لا اله الا هو. انا هو تعالى يا عم بدينا في الحته الحلوه كمان الايه دي يا رب يعني هنحب الله ده في الدنيا. الله اكبر الله اكبر الله الله الله الله. ولكل أمة جعلنا منسكا. راجل راجل ده فلسفة يا مصطفى. الله الله جعلنا منسكا ليذكر اسم الله جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما الأنام فإلهكم إله واحد. الله أكبر يا عم وحدي.